أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاكتحال بالإثمد بالنسبة للرجل؟ وهل ينكر عليه؟ وهل هو خاص بالنساء؟ لا، ليس خاصا بالنساء، لا بأس بالاكتحال بأنواع الكحل ومنها الإثمد. نعم.